يسأل عن ميزان العفة في الشرع. العفة ميزانها الوجوب، يجب على المؤمن أن يعف ما حرم الله عليه وجوبا عن الزنا والخمر وجميع المعاصي، هذا ميزانه الشرع، الوجوب الذنوب الكف عما حرم الله. الله جل وعلا أوجب على عباده أن يكفوا عن محارم الله وأن يؤدوا فرائض الله سبحانه وتعالى، فالعبد أن يؤدي الفرائض ويتنم المحارم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، يعني معاصي. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.